ثمرات الرضا في كلمات. ماذا أحصد من الرضا؟ 1. تمام عبودية الراضي. 2. رضا الرب عن الراضي. 3. الحصول على الطمأنينة والسكينة اللتان تمثلان جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. 4. سلامة القلب من مخاصمة الرب والرضا بأقداره تعالى. 5. الراضي يسلم من أن يكون من أهل الظلم والجور. 6. الراضي يعي أن أقدار الله واقعة ولا يمكن أن تخطئه. 7. الراضي سليم القلب، حيث سلامة القلب تمثل قاعدة النجاح في الدنيا والآخرة. 8. الرضا يثمر اليقين. 9. الراضي يفرغ قلبه لله محبة وإنابة إليه وتوكل عليه ليملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة. 10. الراضي شاكرا لله أنعمه. 11. الراضي يحفظ لسانه من مزالق السخط ويقود جارحة اللسان إلى بر الأمان. الثمرة 12. الرضا يطرد الهوى المذموم من القلب. الثمرة 13. الراضي قوي المعرفة بالله، قوي المعرفة بنفسه، فيقف دائما مع اختيار الله له. الثمرة 14 تقول: الراضي يحصد أفضل الأعمال، ينال عليها أفضل الجزاء ممثلا برضا الله عليه الذي هو فوق الجنة. إذن هذا الإنسان الراضي إذا رضى عرف أنه يقوم بأفضل الأعمال لينال عليها أفضل الجزاء، أو بمعنى يعني أبسط أن الإنسان الذي يرضى بالله ويرضى عن الله قد استثمر في أفضل الاستثمارات الدنيوية ليحصل على أفضل الربحيات، وبالتالي هو الإنسان الراضي أفضل اقتصادي محنك في العالم، يستخدم الدنيا ليربح الدارين بإذن الله تعالى بأقل التكاليف وبأعلى الربحية. الثمرة 15 تقول: الراضي بالله وعن الله يجعل ذكره محل سؤاله. أن يحط الذكر محل السؤال، لأن الإنسان الذي يذكر هو يحصل على ليس فقط السؤال وأكثر من السؤال بأضعاف مضاعفة. الثمرة 16 تقول: الرضا يثمر سرور القلب وحسن الخلق مع الله تعالى. ما يريد الإنسان أكثر من أن يكون قلبه مسرور وسعيد ويتأدب مع خالقه جل وعلا. يعني شوف حتى الرضا ليس فقط مفهوم جوهري، وأيضا في تأدب مع الخالق جل وعلا. الثمرة 17 تقول: أن الراضي يتخلص من حمد الناس وذمهم. دائما هاي مشكلة علاقات أفقية تعيسة، حمد الناس وذمهم. وللعلم إن الناس الأقوياء القائدين لأنفسهم دائما يستوي عندهم المادح والذم، ما عدا النفس الأمارة تشتهي المدح أو تتأذى من الذم، لأن الهدف واضح جدا والقيادة في هذه الذات رائعة وقوية جدا، والنفس الأمارة ملجمة ومحجمة في مساحتها، ممنوع أن تتجول خارجها، ممثل إن لنفسك عليك حقه، والهوى مطرود والشيطان مطرود، وبالتالي هذا الإنسان قائد لذاته، وبالتالي مدح الناس أو ذمهم ليس هدفا في حياته وليس من وسائله للوصول إلى ما يريد أبدا. الثمرة 18 تقول: إن الراضي يمتلك قلبا ملائما لعبادة ربه. إذا الراضي دائما يتأقلم مع ظروفه الحياتية ليكون قلبه ملائما دائما في كل حالاته لعبادة ربه. الثمرة 19 تقول لي: الراضي ملتزم بحكم الله الديني الشرعي باتباع الأوامر واجتناب النواهي، وملتزم بحكم الله الكوني القدري بالصبر على المصيبة الذي لا مجال إلى تغييرها أو التخفيف منها كالموت، والصبر على المصيبة التي يمكن تغييرها أو التخفيف منها ببذل الأسباب لذلك كالمرض. أما الثمرة الأخيرة اللي هي الثمرة 20 تقول لي: أن الراضي يحصد عداد الطاعة المستمر في كل نفس يتنفسه، سواء عملت معه جوارحه أم لم تعمل فهو في طاعة دائمة. كيف يمكن للراضي أن يستخدم هذه الثمرات في حياته العادية؟ نقول يعني عرف وتيقن الراضي أن الرضا قاعدة قلبية ينطلق منها عقل الإنسان. انتبه، الرضا قاعدة قلبية ينطلق منها عقل الإنسان للنجاح في الدارين. فالرضا هو يعتبر بمثابة البيئة الصالحة للعقل السليم. إذا الإنسان كان راضي وبالتالي شو قصة مشاعره؟ هادية، ما في احتراق، ما في نوع من القذائف للعقل تحرقه. وبالتالي إذا أنت رضيت القلب وهديته وأعطيته سعادة وسرور وطمأنينة ورضا بالواقع، وبالتالي أنت أعطيت العقل جو أفضل للتفكير وبذل الأسباب لإصلاح حاله. وبالتالي الإنسان الراضي إنسان ناجح جدا. ليش؟ لأنه هدى القاعدة الأساسية في قلبه اللي هو المشاعر والوجدان، وخلاها في نوع من الأمان النفسي. فالإنسان الراضي يتملك الأمان النفسي، وإذا الإنسان وصل إلى هذه الدرجة راح يطلق العقل كل طاقاته للبحث عن الأسباب الجميلة التي يستطيع بها أن يخلص به نفسه من الوضع اللي موجود فيه. يمكن خسر تجارته، يمكن علاقته سيئة مع زوجته، يمكن ابنه غير ناجح، يمكن عنده مشكلة مع رئيسه. كل هذه أشياء يريد أن يتخلص منها ويغير وضعه للأفضل. فإذا رضى بأقدار الله عز وجل وهدى قلبه، هذا بداية صحيحة لانطلاق العقل للبحث عن أسباب جديدة. يصلح علاقته مع زوجته ويشوف إيش مشكلتها، شو تحب ما تحب، ماذا يقدم هو من أخطاء لها، شو الأشياء اللي تزعجها يبتعد عنها. يعني يقوم ببذل الأسباب لإصلاح العلاقة مع زوجته وأولاده أو مع رئيسه أو مع تجارته الخاسرة، يدرس الأسباب. إذا كان القلب مو محترق راح يفكر صح، لكن إذا كان القلب محترق بسبب السخط وعدم الرضا، فتشوف تقول تشوف القلب شو يقول، يقول ليش أنا اللي صار فيني هذا هكذا، ليش جاري ما صار فيه، إن وابتدي عملية الحسد والحقد وعدم سلامة القلب، وما يكون عنده يقين في الله ولا يشكر أنعمه ولا يفكر في النعم، يبتعد عن كل مساحات الإيجاب. إذا الرضا شو يقدم لي؟ يقدم لي مساحات إيجاب كقاعدة أساسية ينطلق منها العقل البشري. العقل البشري هذا يفكر، لازم هو يفكر بشكل رائع، بس تشغل مخك يا إنسان لازم يطلع لك أسباب رائعة. لكن عشان يطلع أسباب رائعة ابتعد عن قذائف القلب الحارقة. إذا أنا هديت القلب وحميته من الاحتراق، ما راح يبعث لي قذائف تحرق لي عقلي. وهذا اللي يقدم لي يا الرضا عمليا، إنه يقدم لي قلب مطمئن راضي هادي يحمي من أن يحترق. وإذا أنا حميت قلبي من الاحتراق، وبالتالي النتيجة المنطقية إن أنا أحمي عقلي من الاحتراق، فإن أقول فكر صح، ابذل السبب، شوف ليش زوجتك زعلانة، ليش أولادك زعلانين، ليش جارك زعلان، ليش رئيسك زعلان. ما في داعي الإنسان الراضي يعيش مع مشاكسات في حواليه. طبعا المشاكسات في الدنيا هي نوع من الأسئلة الحياتية لازم يجاوبها، لكن إذا كان مهدي يجاوب على جميع الأسئلة ويحاول أن يحلها بطريقة متقنة. وهذا ما يقدمه الرضا، إتقان في الإجابة. لماذا الراضي دائما متقن الإجابة؟ لأنه سليم القلب، محمي من قذائف الاحتراق، وبالتالي يهيئ بيئة أفضل للعقل لكي يحل الأسئلة الدنيوية بشكل أتقن. إذن الراضي هو الإنسان الذي يتقن الإجابة الدنيوية للأسئلة الامتحانية من الله عز وجل في هذا المعبر القصير إلى إن شاء الله دنيا السرمد الناجح. في الواقع النفس الأمارة بالسوء تشطح، نعم تشطح شطحاتها التي تبعدها عن المسار الاتزاني على الصراط المستقيم، ويحفزها على تحقيق ما تريد مستشاريها الهوى والشيطان. ونحن نعلم كما ذكرنا في دروس سابقة أن الهوى على إطلاقه يسمى مذموما. يعني الإنسان إذا قال والله هواي أو هواك على إطلاقه، يعني هو يقصد به الهوى المذموم، إلا إذا اقترن بكلمة طيب. إذا الواحد قال هوى الطيب، يعني هذا الهوى الذي يرضي الرب جل وعلا. إذن الهوى على إطلاقه يسمى مذموما إلا إذا اقترن بكلمة طيب، فكان من مساحة الطاعة. وعلى ذلك فالهوى المذموم يسير في اتجاه مآرب وأهداف النفس الأمارة، ليدفع النفس ويشجعها على السخط والرفض لكل ما هو مقدر لها، ساجنا بذلك العقل البشري في زاوية محدودة في التفكير يسيطر عليها محدوديته البشرية، ينظر منها إلى الأمور بأنها شر محض. نعم، ينظر إلى الأمور بأنها شر محض له، ويحرمه الهوى من أن يطل من زوايا الجمال الأخرى للقدر التي يمكن أن يبحث من خلالها على الخير وثماره من القدر، محولا لو فعل ذلك طاقاته الفكرية من أن تغرق في براثن السلب حينما تبدأ ولولتها المعهودة بنضب حظها على ما أصابها إلى مساحات الإيجاب باستيعاب الحدث. نعم، أولا استيعاب الحدث والتيقن التام أنه خير محض له، لأن الله تعالى بعلمه وكرمه ورحمته بعباده لا يقضي على عبده إلا الخير الكامل. ومهمة الرضا هنا أثناء الحدث المقدر أنه يظهر كقوة تحفيزية فورية تنبثق من جهاز العمل الداخلي في الإنسان. لماذا؟ وما هي الوظيفة هنا لهذه القوة الفورية التحفيزية؟ مهمتها كبح جماح النفس الأمارة وإجبارها على الالتزام حدودها بمساحتها المسموح لها بالتجوال فيها، اللي هي وإن لنفسك عليك حق. هنا الرضا يشرح لتلك النفس الأمارة أنها بخير وعليها أن لا تتدخل فيما لا يخصها من أعمال، ويعدها أنها إذا التزمت بيتها سيأتيها الخير والدلال قطعا. ثم يقوم الرضا بعد ذلك بتهدئة القلب من مخاوفه ليوجه المشاعر الوجدانية إلى حب ما قدر له من الله تعالى جل وعلا، موضحا له أن هذا القدر من الله تعالى، وأنه كلما زاد حبه لله تعالى زاد حبه لأقداره، مهيئا بذلك البيئة الذاتية المناسبة للعقل. لماذا؟ لكي ينظر ذلك العقل إلى الأقدار من زاوية خيريتها، متخطيا الزوايا الضيقة للتفكير الخاصة فقط بالساقط الذي بدوره لا يمتلك القدرة والحنكة للتسيح في البحث عن أسباب الخير في الأقدار، كما لا يمتلك القدرة على التمتع بمساحات خيرية القدر أثناء تلقيه للحدث، فتراه مكروبا في كل أحواله. نعم، الساقط تراه مكروبا في كل أحواله، والسبب في ذلك خلل في طريقة التفكير. لا ننسى أن الساقط يعاني من مرض اسمه خلل في طريقة التفكير. مبعث هذا الخلل قلب الساقط المتهيج التي قد حفزته النفس الأمارة وهواها وشيطانها على ذلك. ولذلك كان الرضا يعمل على تهيئة الجو المناسب الصحي للتفكير الرشيد، فتراه يخالف الهوى المذموم ويعمل، نعم يعمل ندا له، مستخدما كل قواه لطرده من مملكة الإنسان الذاتية. لماذا؟ حتى لا يسيطر ذلك الهوى على العقل مصنع اتخاذ القرار. ومن هذا المنطلق يتحمل الراضي ألم القدر كأحد الآثار الجانبية للعلاج، فالرضا علاج الأقدار كقاعدة لانطلاق العقل. نعم، انطلاق العقل بماذا؟ ببذل الأسباب السليمة لمستجدات الواقع مع مواكبة القلب مشاعريا لحب ذلك القدر واستخدامه كقوة إيجابية. نعم، استخدامه كقوة إيجابية تعمل في اتجاه العقل، وعلى ذلك يكون الألم عند الراضي عندما يتلقى ذلك القدر والحدث، يكون الألم عند الراضي تحصيل حاصل للنتائج المتوقعة الجميلة بعد ذلك، ليعمل جهاز الصبر الإنساني كقوة تدعم الرضا وتؤازره في تحقيق أهدافه. إذن الصبر شيء مهم جدا يؤازر الرضا. وابن قدامة في منهاج القاصدين يقدم لنا تحت عنوان ويتصور الرضا فيما يخالف الهوى ما يخدم علاقة الرضا بالهوى اللي تكلمنا عنها، فيقول رحمه الله ويتصور الرضا فيما يخالف الهوى وبيان ذلك إذا جرى على الإنسان الألم، فتارة يحس به ويدرك ألمه ولكن يكون راضيا به راغبا في زيادته بعقله، وإن كان كارها له بطبعه لما يوصله من الثواب. إذن بشكل أبسط أن الإنسان الراضي قد يرفض أو يعني راغبا في زيادته بعقله وإن كان كارها له بطبعه، لأن الطبع الإنسان يكره الألم، لكن لو فكر فيه عقليا وبرشاد عرف أن هذا خير له. إذن راغبا به في زيادته بعقله وإن كان كارها له بطبعه لما يوصله من الثواب، لأن العقل يعرف أن الإنسان إذا تحمل ورضى راح يأتي الثواب، لكن الإنسان سبحان الله نفس البشرية بطبعها تكره الألم وما تتحمله. ويعطينا أمثلة على ذلك، يقول ومثله أن يلتمس من الحجام الحجامة والفصل بمعنى أن تشريط الجبهة، فإنه يدرك ألم ذلك، ألا إنه راض به وراغب فيه ومتقلد منه الحجام. إذن الإنسان الذي يريد أن يحصل على فوائد الحجامة يتحمل ألمها. هذا مثال لنا أن الإنسان الذي يريد أن يحصد ثمار الرضا يتحمل ألم الرضا. ويقول: وكذلك كل من يسافر في طلب الربح فإنه يدرك مشقة السفر، لكن حبه لثمرة سفره طيب عنده تلك المشقة. إذن تطيب المشقة وألم السفر ومشقاته جمل حب الإنسان للربح. ويكمل ويقول: وجعله راضيا بها، وكل من أصابه بلية من الله تعالى وكان له يقين فإنه يتوقع الأجر فوق ما فاته، فيرضى بما أصابه ويشكر الله تعالى عليه. وأيضا بيّن لنا رحمه الله أن الراضي يتحمل ألم القدر في ثلاثة أوجه. ما هي ثلاثة أوجه؟ رح نقولها الحين. فأول وجه يقول إن اللي ممكن الإنسان يتحمل ألم القدر وآلامه اللي ممكن بطبعه ينزعج منها، يقول أول وجه: علم المؤمن بأن تدبير الله تعالى خير من تدبيره، واستشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: ما قضى الله لمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له. شوف جمال هذا الحديث الرائع: ما قضى الله لمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له. لو هذا الإنسان يتيقن في كل ما يواجهه من أقدار إن خيرة كاملة له، الإنسان فكر بشكل أفضل. وأيضا يقول عن مكحول قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول أن الرجل يستخير الله فيختار له فيسخط فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو قد خير له. أو بمعنى آخر أبسط الكلام هذا، أن إذا استيقن السائر على الطريق أن الأحداث التي تواجهه في مساره هي ليست معوقات عن الوصول إلى مراده أبدا، إنما هي في الواقع محفزات إن استطاع هو استخدامها بشكل متقن كانت وقودا سريعا لمركبته أثناء عبوره في الحياة. فمن نظر للقدر على أنه جبل يصطدم به أثناء مساره وقف عن الاستمرار في المسار، وحاول بضيق أفقه البشري أن يفكر كيف يهدم الجبل بمفرده ليستمر بعد ذلك في مساره في الطريق، وهذا تفكير قاصر يدل على محدوديته البشرية في التفكير. ولكن لو استعان بالله ثم بتعاليم الدين واستيقن أن القدر ليس بالعائق، وإنما لا بد من وجود منافذ لا يعلمها يستطيع اختراقها لتكملة المسار، فلو رضي بالقدر وهدأ قلبه وحرك عقله لعلم أن هناك نفقا في الجبل يمكن أن يعبره بسرعة ثم يكمل مساره بعد ذلك لتحقيق هدفه، ويكون حين ذاك قد حقق النقاط والربحيات التالية: 1. تقرب من الله تعالى بالرضا. 2. قاد ذاته بتهدئة قلبه وتحريك عقله. إذن قيادة للذات، كيف؟ بأني أهدي القلب وحرك العقل. 3. وجه طاقاته لتتحرك في اتجاه التغيير الأفضل. إذن الإنسان كل ما تحرك، حتى في اللهجة العامية نقول الحركة بركة. إذن أنت عندك مشكلة تحرك، يوم أنك أنت رح تتحرك ما في شك أن الواقع رح يتغير. إذن وجه طاقاته لتتحرك في اتجاه التغيير الأفضل، كيف؟ بالبحث عن النفق. ومن كان متحركا في طاقاته بشكل رشيد لا بد أن يحصد بإذن الله تعالى ثمرة هذه الحركة الخيرة المباركة من مساحة الطاعة. 4. حمى قلبه وعقله وجوارحه من أن تقع في براثن السخط وما يتبعه من شرور قاتلة للحركة النافعة في الدنيا. إذا الإنسان عندما يبتعد عن السخط فقد هو حمى كل ما يملك من تحرك جيد وابتعد عن شرور الحركة الغير نافعة في الدنيا. 5. أو الصيد الخامس من الرضا بالألم: حصل على خبرات جديدة حين شغل عقله بالبحث عن النفق وابتعد عن التفكير الرتيب الجامد بمحاولة إزالة الجبل بمفرده. هذا اللي احنا دائما الإنسان لما يواجه مشكلة ينظر إليها كجبل، وكيف لي أن أهد هذه المشكلة بمفردي، وبالتالي هو في الواقع يحاول أن يزيل ما أمامه. أنت لا تزيل أمامك، أنت ممكن أن بمعطياتك أولا بالاستعانة بالله عز وجل، ثم بمعطياتك أن تبحث عن طريقة تتخطى هذه المشكلة من غير ما تواجه التيار. إذا دائما مشكلتي أن الإنسان الغير كيس يقف أمام التيار، والوقوف دائما أمام التيار في خسران، لأنك أنت تحاول أن تزيل هذا التيار أنت ما تقدر، إنما حاول أنك أنت تعمل بطريقة أنك تسيطر على هذا التيار وتغير اتجاهه. وهذه الحنكة في الموضوع، أن الإنسان المحدود يحاول أن يواجه التيار، إنما الإنسان اللبيب هو الذي يحاول أن يسيطر على هذا التيار بحنكة القائد وبهدوء القلب وحركة التفكير. لماذا؟ لكي يغير اتجاه التيار بعد التمكن منه. مو قبل التمكن من الربحية السادسة، امتحن نفسه ومحص قدرته على الصبر، فالصبر قوة ذاتية مصيرية لنجاح الأمور. نعم، الصبر قوة ذاتية مصيرية لنجاح كل شيء في هذه الدنيا، ومن افتقد القدرة على الصبر افتقد القدرة على النجاح. سبعة، امتلك زمام الأمور وحرك خيوط معطياته بشكل يفيد ما يريد تحقيقه من أهداف مرحلية توصله إلى هدفه النهائي. إحنا كلنا عارفه أن يرضى الله عنا ويفوز بالجنة، وأصبح هنا يستأهل أن يسمى بالإداري النموذجي في الدنيا. نعم، المسلم العامل هو الإداري النموذجي في الدنيا، حيث استطاع بفضل الله تعالى عليه أن يدير معطياته لتكون كلها محفزات مسار وليست معوقات مسار. وكان ذلك الفذ هو الذي يقود معطياته ولا يسمح لمعطياته أن تقوده. هاي الإنسان الفاشل يسمح لمعطيات التغيير اللي تقوده شو يسوي ويولول ويسخط، إنما الإنسان الراضي القائد هو الذي يقود هذه المعطيات لتكون دائما له محفزات في الطريق. طيب، والوجه الثاني، الوجه الثاني يقول لنا إن الرضا بالألم لما يتوقع من الثواب المدخر، كما تقدم من الرضا بالحجامة وشرب الأدوية انتظارا للشفاء. أو بمعنى آخر يقول لنا ابن قدامة، ليش الإنسان يرضى بالألم؟ لأنه يتوقع الثواب. بمعنى آخر، كلما فكر الإنسان بثمرة العمل الذي يقوم به كان ذلك دافعا له أن يتحمل الألم. فالمزارع يغرس الحبوب ويتحمل اختلاف درجات الحرارة ويرعى غرسه ويحاول حمايته من الآفات وغيرها من المعوقات، وقد لا ينام الليل يفكر في كيفية الحصاد وكيفية التسويق وكيفية مقاومة المنافسة في السوق. كل ذلك يفعله استهدافا لجني الثمرات ليصبح ما يتعرض له من آلام ثمنا مرحليا للحصول على ثمرة ما يحب. ناخذ مثال ثاني، وكذلك الأب في المنزل يرعى زوجته ويحاول إصلاح عيوبها ومداراتها بالضغط على أهوائه. لماذا؟ ليجاري الاختلاف الطبيعي بينهما، فهو من بيئة وهي من بيئة، وبالتالي إذا ما داراها وحاول أن يستهدف بذلك أن يضع معها دستور منزلي موحد لتربية الأولاد متحملين سويا ألام التربية وما فيها من معوقات. لماذا؟ للوصول لصلاح الأبناء باغين الأجر من الله تعالى، ثم باغين الحياة السعيدة بالتمتع بدنيا الأبناء الصالحين. إذن لما يكون عندي أنا هدف، أتحمل كل الآلام التي توصلني إلى ذلك الهدف، وبالتالي ممكن أحصل كم من الأقدار اللي تزعجني. ما أنجح مع الزوجة من أول مرة، يمكن ما أنجح مع أول مرة من الأولاد، أحتاج أني أتقبل آلام الأقدار وأحاول أني أتخطاها للوصول إلى أهدافي. خلاصة القول في هذه النقطة أو الوجه الثاني، أن الراضي يرضى بالألم ويقبله كدفعة مقدمة يدفعها لما يريد أن يحصل عليه من ثمار. ساعات الواحد يروح يريد أن يشتري حاجة من أحد الدكاكين ويقول للبائع، سأشتري منك هذا الحاجة ولكني لا أملك كل الثمن، سأدفع لك مقدم اليوم وغدا على أن تحفظ لي هذه الحاجة أو هذا المنتج، وغدا سأتي إن شاء الله بتكملة المبلغ لأحصل على ما أريد. وهكذا الإنسان الراضي عندما يرضى بالألم يدفع الألم مقدمة أو دفعة مقدمة ليحصل على ما يريد من ثمار الرضا بالألم. الوجه الثالث يقول لنا ابن قدامة في مرجعه، الرضا به لا لحظ وراءه بل لكونه مراد المحبوب، فيكون ألذ الأشياء عنده ما فيه رضا محبوبة. أو بمعنى آخر، الراضي يرضى لا لأنه متيقن أنه سيربح من وراء الرضا بشكل مادي، إنما يحب القدر ويرضى به لأنه مراد الله تعالى. ومن استيقن أن الحصول على رضاه جل وعلا هو الهدف الأساسي في الحياة وهو أعلى مرتبة قلبية وفكرية يمكن أن يصل إليها الرشيد، أن يرضى الله عنه. في أحلى من أن الإنسان يستشعر أن الله راضي عنه؟ بعد شو عنده مشكلة أكثر بعد ذلك؟ إذا الإنسان حصل على رضا الله شو المشكلة؟ وين المشاكل في الحياة؟ ما في مشكلة لا في الحياة ولا في الآخرة. وبالتالي الجمال أعلى المراتب اللي يمكن يصلها الإنسان بفضل الله عز وجل ثم بفضل اتباع هذا الدين، أن يصل إلى تلك المرتبة العالية القلبية والفكرية التي يمكن معهما بإذن الله تعالى أن يصل أن يرضى الله عنه. فهو يتحمل ألم الأقدار. لماذا؟ لأن هذه الأقدار مقدرة من الله تعالى، وهدف ذلك السائر على الطريق أن يرضي الله تعالى، فمن باب أولى أن يرضى بأقداره. لماذا؟ ليرضى الله تعالى عنه ويحقق بذلك ما يريد. خلاصة القول من هذا الوجه الثالث أن الراضي يرضى بقضاء الله استهدافا لرضاه الذي هو هدفه في الحياة. إذن لما الواحد يقول والله أنا برضى بهالشيء لأنه يرضي الله لأنه هو هدفي، وبالتالي هذا أقصر الطرق للوصول إلى هدفي.